Let me see. نتوقع إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النتيجة بقدر طموح وزارة التربية والتعليم وبقدر طموح مديري المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ المنتحلين لهذا العام. الآن تبدأ الإشارات داخل الاستوديو للإخوة الزميل أسامة خليفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العام. هذا المؤتمر الذي سيعلن من خلاله النتيجة العامة لامتحان الشهادة الثانوية للعام 2009. أرجو أن أرحب بكم مشاهدي الكرام جميعا، وأرحب بالسادة قيادات وزارة التعليم العام هنا على المنصة، الدكتور حامد محمد إبراهيم وزير التعليم العام، الدكتور المعتصم عبد الرحيم وكيل وزارة التعليم العام ورئيس مجلس الامتحانات، الأستاذ محمد أحمد حميدة الإدارة العامة للامتحانات، والأستاذ مختار محمد مختار مدير إدارة الامتحانات. فأهلا بكم جميعا. كما أرجو أيضا أن أرحب بالسادة الحضور هنا داخل الاستوديو، السادة قيادات التعليم والسادة أسر بعض الطلاب الممتحنين لهذا العام، كما أرحب أيضا بالزملاء والزميلات من أجهزة الإعلام الصحفيين والصحفيات الموجودين معنا هنا. أفسح المجال أولا للدكتور معتصم عبد الرحيم وكيل وزارة التعليم العام رئيس مجلس الامتحانات، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، ورضي الله عن صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ويسرني باسم مجلس امتحانات السودان أن أعلن إليكم أن كل الإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2009 قد اكتملت، وأن الإدارة العامة للامتحانات قد عرضت على المجلس في اجتماعه صباح الأمس النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2009، وبعد النظر فيها وإبداء الملاحظات والتوجيهات المتعلقة بالإدارة العامة للامتحانات أو بالمركز القومي للمناهج والبحث التربوي أو لوزارة التعليم العام الاتحادية أو للولايات، قد أجاز نتيجة امتحان الشهادة الثانوية للعام 2009 كما وردت من الإدارة العامة للامتحانات. وقد اعتمد السيد وزير التعليم العام الدكتور حامد محمد إبراهيم قرار مجلس امتحانات السودان، وقام سيادته بعرض النتيجة على السيد رئيس الجمهورية هذا الصباح، وبهذا تكون الإجراءات قد اكتملت جميعا. ويسرني في هذه السانحة بعد أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة المعلمين أن أتقدم أيضا باسم مجلس امتحانات السودان، وقد سجل هذا الشكر للسيد الدكتور حامد محمد إبراهيم وزير التعليم العام الذي ظل يتابع هذه الإجراءات لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، مبديا الرأي والتوجيه، متحملا المسؤولية حتى توصلنا إلى هذا النجاح المشهود الذي نرجو أن يتفضل ويقدمه لكم في هذا المؤتمر الصحفي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحضور الكريم، برغماتكم المحفوظة الاحترام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأسر الكريمة، الأبناء والبنات، الطلبة المتفوقون الذين أكملوا حصادهم لهذا العام أرجو أن تتقبلوا من وزارة التعليم العام التهاني والتبريكات بمناسبة حصادكم الوفير هذا، وأرجو أن أنتهز الفرصة لأبلغ أبنائي وبناتي تهاني وتبريكات الأخ رئيس الجمهورية على هذا المجهود الضخم، وكذلك أنتهز الفرصة لأهنئ الأخوة المعلمين أينما وجدوا وأينما حلوا، وأن أنقل لهم تحيات وشكر الأخ رئيس الجمهورية. أيها الأخوة الحضور، أيضا لا بد لنا من شكر الأسر والأمهات والآباء والإخوة الذين ساعدوا أبنائهم ووقفوا معهم لحظة بلحظة حتى انتهى هذا الحصاد بهذه الصورة الجميلة. الأخوة الحضور، لا بد أن نشكر عدد من الجهات التي ساهمت معنا في إخراج هذا العمل. أولا نتقدم بالشكر لوزارة المالية والاقتصاد لأنها أوفت ما وعدت وكملت كل الإجراءات المالية في موعدها، مما ساعد على سلاسة العمل وسيره بالصورة المطلوبة. كذلك نتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية والشرطية والقوات المسلحة التي رعت وتابعت واهتمت بالامتحانات في كل بقاع السودان. كذلك الشكر موصول للأخوة المعلمين الذين هم يديرون هذا العمل من مختلف المواقع. كذلك لا بد من أن نشكر النقابة العامة للعاملين بوزارة التعليم العام والاتحاد المهني للمعلمين على ما قاموا به من استضافة لإخوانهم المعلمين الذين أتوا من الولايات إلى الخرطوم، وجهزوا لهم الأماكن للسكن، وجهزوا لهم الضيافة من جميع أبوابها، وجهزوا لهم مجالات الترفيه، إذ أنكم تعلمون أن عمل التصحيح عمل متعب مدمن يستمر الساعات الطوال. ونحن قد حصدنا هذا العمل اليوم، نقدم لكم موجزا من بعض الموجهات التي هي كانت حصاد هذا العام للعام 2009. أولا، الحمد لله سارت الامتحانات سيرا طبيعيا كما هو مرسوم لها، واكتملت كل الإجراءات بداية بالتأليف والتنقيح إلى آخره إلى هذه اللحظة. قد جلس الامتحان هذا العام 381,155 طالبا وطالبة في عدد 2,425 مركز، وهناك آخرون أرجو أن يعلم الأخ المستمع أينما كان أن عملية الامتحانات هذه يستفيد منها كثيرون، ما يزيد عددهم على 64,000 من المواطنين والمواطنات يستفيدون من فترة الامتحانات بتقديم أعمال إضافية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على برمجة العمل وتوزيعه توزيعا سليما حتى تتم الإجراءات بصورة واضحة وسلسة وسهلة. إحصاءات الطلاب الجالسين لهذا العام، أولا نريد أن نوضح لكم مقارنة بسيطة. العام 2008 عدد الممتحنين كان 363,194 طالبا وطالبة، العام 2009 381,155 طالبا وطالبة، بمعنى أن هنالك زيادة سنوية تقدر بحوالي 5% من عدد هؤلاء الدارسين. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الاهتمام بالعملية التعليمية وبأن هنالك مراكز جديدة ومدارس جديدة تدخل سنويا. نسب النجاح الأكاديمي لهذا العام 71.6، وهي النسبة التي دائما تتراوح، كل نسب امتحانات السنوات الأخيرة تتراوح في هذا الزون. التعليم الفني نسبته هذا العام 48.7، وطبعا التعليم الفني كلكم تعلمون ما آل إليه، لذلك فهنالك قلة في الأساتذة وقلة في المواد مما أدى لضعف هذا التعليم، ولكن هنالك صحوة بقيام المجلس القومي للتعليم الفني والتقني الذي سيباشر مهامه في تطوير وتنشيط هذا التعليم. التعليم الأهلي ونسبته هذا العام 83.6%. زاد عدد الطلاب كما ذكرنا حوالي 17961 العام الماضي. نسبة النجاح تكاد تكون ثابتة. الطلاب الجالسين حسب الجنس، هذا العام عدد الجالسين من البنين أكثر من عدد البنات، ولكن عدد الناجحين لدى البنات أكثر من الأولاد، وهذا ربما يبين مدى اهتمامهن ورغبتهن. هنالك عدد من المواد رصدناها تحتاج منا في وزارة التعليم العام وفي وزارات الولايات إلى جهد أكبر، حيث لاحظنا أن هنالك تبني ونعترف بهذا في مواد الحاسوب والكيمياء والفيزياء والجغرافيا والتاريخ. التاريخ فيه زيادة، الجغرافيا فيه زيادة بسيطة، ولكن كل هذه المواد العلمية بالذات هنالك تدني فيها، وذلك يرجع لقلة المعامل وقلة الأجهزة التي تستخدم، مما يجعل كثيرا من هذه المواد تدرس بطريقة نظرية، وهذا ما ناقشنا فيه مع الأخ وزير رئيس الجمهورية، ووعد إن شاء الله بحل هذه المشكلة خلال هذا العام. المساق الفني قلنا تعرض لبعض الهزات البسيطة نتيجة لأن المعلمين شعروا بأن هذا التعليم أهمل ولذلك هجروه، وكذلك المعدات، لذلك نجد أن هذا التعليم قد ضعفت نسبته هذا العام. بالنسبة للولايات نحب نديكم نسب بسيطة، يعني الولايات كلها زاد عدد الطلاب الجالسين فيها. شمال دارفور فيها زيادة حوالي 4436 طالب، زيادة عما كان العام الماضي. جنوب دارفور 937 طالب، غرب دارفور 1298 طالب. دي ولايات فيها حرب، ولكن الإقبال على التعليم لا يتوقف، لأن الناس يعلمون أن الحرب شيء مؤقت وأن التعليم شيء مستقبلي، لذلك هم لا يتهاونون في التعليم. وكما قلنا وراء البعض أن الطلاب كانوا يرمون بالأسلحة بعيدا ويأتون امتحانات ثم يعودون، وهكذا هذه إرادة الله، ولكن الحرب شيء مؤقت بإذن الله سيزول، والمستقبل لهذا التعليم، بذلك فهم كل عام في ازدياد، وهذه سنة وعمل ممتاز. في الجنوب أيضا زاد الإقبال للمراكز والجلوس الامتحان هذا العام بنسبة كبيرة، والملاحظ هذا العام أن كل الولايات الجنوبية العشرة جلس طلابها لامتحان الشهادة السودانية. الإحصاءات أنواع التعليم ونسب النجاح. التعليم الحكومي هذا العام أكثر من كما قلنا من في عدد طلابه من التعليم الخاص، ونسبة النجاح أيضا مرتفعة. التعليم الحكومي نسبة النجاح 75.4%، التعليم الخاص نسبة النجاح 74.2%. طبعا يا أخواننا في مدارس زي مدارس الدقير ومدارس الشيخ مصطفى الأمين ومدارس بشير محمد سعيد، الناس لما يسمعوا الأسماء بيفتكروا هذه المدارس خاصة، هذه المدارس مدارس حكومية يا أخوان، ولكن الأسر صاحبة هذه المدارس تقدم عونا سخيا لهذه المدارس، مما يجعلها دائما متفوقة ومتقدمة، وهذا ما يرفع نسبة النجاح في مدارس الحكومة. بالنسبة لاتحاد المعلمين أيضا فيه زيادة واضحة، ونسبة النجاح فيه 65.3%. هذا التعليم بتاع اتحاد المعلمين يا أخوانا بيغطي لنا ثغرات كبيرة لكثير من الطلاب الذين لا يجدوا أمكنة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، لذلك فنحن هنا لا بد من أن نقدم الشكر للاتحاد المهني للعاملين لقيامه بهذا الدور. وقد صرح رئيسهم الأخ معتصم والأمين العام بأنهم مستعدون لدعم أكبر من هذا للتعليم عبر اتحاد المعلمين. هناك أيضا مقاعد للمنازل، وهؤلاء أيضا الذين لا يجدون ظروف مواتية، وقد يكون كثير من هؤلاء هم الذين امتحنوا منذ فترات أطول من المدة القانونية، ولذلك يعوضون هذا بتحسين فرصهم في التعليم. وهذه هؤلاء أيضا مجموعة لهم وضعية مقدرة. هذا العام الناس اللي امتحنوا من المنازل حوالي 31,869، وده بيوري أنه السودانيين عندهم رغبة في تحسين أوضاعهم وما بيتوقفوا، لأنه مثلا واحد يعني في ظروف حالة دون مواصلته للتعليم في فترة من الفترات، وبعد مدة يحاول يصلح وضعه التعليم. قلنا السنة دي يعني طبعا النجاح في الحكومي أكبر من النجاح في التعليم الخاص. الطلاب الجالسين للشهادة خارج السودان، طبعا نحن أخوانا عندنا مدارس خارج السودان في كثير من الدول، حتى في باكستان وفي الصومال وفي ليبيا وفي السعودية وفي اليمن وفي أنجمينة، وكثير من الطلبات دلوقتي بيجينا لفتح مدارس، خصوصا جاليات موجودة برا لأبنائهم حتى وأنهم يكونوا متصلين بوطنهم وبأهلهم. لذلك دلوقتي عندنا 11 مركز معتمد، السنة الفاتت كانوا 10، زاد مركز واحد وهو مركز الغائرة. ومركز الغائرة يا أخواننا بيعيش ظروف صعبة، ومعظم طلابه من الجنوبيين اللي كانوا قاعدين هناك، وكثير منهم كان ينوي الهروب إلى دول أخرى، لكن بتعاون بيننا وبين القنصلية في الغائرة قدرنا أن نوجد لهم فرص وتسهيلات كثيرة عشان ما يقروا المنهج السوداني ويمتحنوا عبر الشهادة السودانية، وأبدوا نجاح في شهادة الأساس، والآن أيضا عندهم نجاح ممتاز بنسبة 54% بالنسبة لناس كانوا ما عندهم كتب وما عندهم مناطق يدرسوا فيها. في مجموعة من الشباب من أبناء الجنوب اجتهدوا، بعضهم كانوا معلمين وبعضهم كانوا موظفين، قدروا يقوموا بهذه العملية في مواقع ليست هي مدارس، ولكن الجهد كان واضح في أنه عدد زي ده حوالي هم كانوا 235 طالب وطالبة. بالنسبة لبعض المدارس أيضا في المدارس خارج السودان زي منطقة السعودية، عندنا مدارس في السعودية لكن ليست لها أمكنة محددة وليست لها مدارس محددة، الناس بيجروا أولادهم بجهد وبواسطة معلمين متنقلين، لذلك ديل برضو تتعرض نسب النجاح بتاعتهم إلى بعض الهزات. في مدارس منتظمة بيسموها مدارس الجاليات، وبتلقى دعم من الدول اللي هي موجودة فيهم، وبتلقى دعم من الجالية، ولذلك هذه المدارس تستطيع أن تقدم لأبنائها تعليما معقولا وممتازا في كثير من الحالات. أيضا الآن واحدة من مهامنا أن نتابع هذه المدارس حتى وأننا نوجد لها الوضع الصحيح ونقدر نقدم لها الصورة المطلوبة. أنا أعتقد أن هذه مقدمة بسيطة لمعلومات مهمة حول هذه النتيجة لهذا العام. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل الجهات التي ساهمت معنا، خاصة الإعلام بمختلف صوره، وشكرا جزيلا. ولو في أي مساعدات أو مداخلات ممكن ندي فرصة. طيب نبدأ بالطلاب الأوائل، ونبدأ أولا بالشهادة الأهلية. الأول حاتم عز الدين محمد أحمد معهد الشيخ مصطفى الفاضل المشترك ولاية الخرطوم 87%. الثاني معتصم محمد جاد الله أحمد معلمين الجامعة الكبير أمدرمان ولاية الخرطوم 86.6%. الثالث عباس الشريف عبد الله إبراهيم الإمام مسلم العلمي بنين الخرطوم 86.1%. الرابع محمود حسين آدم عبد القرآن الشيخ موسى العلمي نيالة جنوب دارفور 85.4%. الخامس محمد عبد الرحيم عبد الحليم إبراهيم معلمين أم درمان العلمي بنين الخرطوم 83.7%. ثانيا القراءات، الأول حسن الضوء حسن أحمد المنصور العلمي ولاية الخرطوم 94.6%. الثاني عثمان عيسى عثمان محمد الإمام جعفر الصادق الخرطوم 94.3%. ثالث إسحاق حسن النور حسن الإمام الشاذلي الخرطوم 92.8%. أستاذ حميدة. طيب لازم نسلك وسيلة مباشرة لنقل نتيجة امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام إحصائية للمراكز الخارجية. مركز العربية السودانية طهران، جالسون 11 طالبا، ناجحون 11 طالبا، نسبة النجاح 100%. الأخوة السودانية الليبية طرابلس ليبيا، جالسون 71 طالبا، ناجحون 64 طالبا، نسبة النجاح 90.1%. الأخوة السودانية الليبية بنغازي ليبيا، جالسون 244 طالبا، ناجحون 198 طالبا، نسبة النجاح 81.1%. المدرسة السودانية صنعاء اليمن، جالسون 43، ناجحون 40، نسبة النجاح 93%. السفارة السودانية الرياض المملكة العربية السعودية، جالسون 523، ناجحون 415 طالبا، نسبة النجاح 79.3%. القنصلية العامة جدة المملكة العربية السعودية، جالسون 410 طالبا، ناجحون 267 طالبا، نسبة النجاح 65.1%. الجالية السودانية الدوحة قطر، جالسون 129 طالبا، ناجحون 120 طالبا، نسبة النجاح 93%. الشيخ حمدان بن راشد هرجيسة سومان، جالسون 199 طالبا، ناجحون 182 طالبا، نسبة النجاح 91.5%. النيلين الخاصة هرجيسة سومان، جالسون 92 طالبا، ناجحون 79 طالبا، نسبة النجاح 85.9%. المدرسة السودانية القاهرة مصر، جالسون 235 طالبا، ناجحون 128 طالبا، نسبة النجاح 54.5%. مدرسة الصداقة السودانية الكادية جنينة، جالسون 82 طالبا، نسبة النجاح 50 طالبا، نسبة النجاح 61%. تلك نتيجة نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، الطلاب الأوائل من الجالسين لأول مرة القسم الأكاديمي. الأول محمد الفاتح البشير محمد أحمد، مدرسة بشير محمد سعيد النموذجية بنين، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97.1%. الثاني محمد عبد المنعم عثمان محمد سعيد، من مدرسة مكي الطيب الخاصة بنين، ولاية الجزيرة، نسبة النجاح 97%. الثالث آلاء صلاح حمد الله محمد، المجلس الأفريقي جويرية بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 96.4%. الرابع ميادة عصام الدين عبد الصمد عبد الله، من مدرسة كنانة الجديدة الخاصة بنات، ولاية النيل الأبيض، نسبة النجاح 96.3%. الخامس زهراء علي عبد الله أحمد، مدرسة المدينة عرب بنات، ولاية الجزيرة، نسبة النجاح 96.1%. السادس مشترك رزان محمد الأحدب حسن، مدرسة أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 95.7%. السادس مشترك هاجر عبد العظيم الجاك مريوب، مدرسة علوية عبد الرافع النموذجية بنات، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 95.7%. السادس مشترك محمد المظفر أحمد بابكر أحمد، مدرسة أسامة بن زيد بنين المجلس الأفريقي، ولاية الجزيرة، 95.7%. ولاية الجزيرة 95.7%. السادس مشترك يسرى بكري فرح أحمد، مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات الخرطوم، 95.7%. السادس مشترك محمد صديق الطيب منير، مدرسة بحري النموذجية بنين، ولاية الخرطوم، نسبة النجاح 95.7%. 11 مشترك أبو بكر الصديق عباس عبد الباقي يوسف الدقيرة النموذجية بنين، ولاية الخرطوم، 95.6%. 11 مشترك أحمد عثمان محمد عثمان الشيخ مصطفى الأمين النموذجية بنين، ولاية الخرطوم، 95.6%. 13 مشترك زهراء مالك عمر علي، مدرسة الشيخ حمد بنات، ولاية نهر النيل، 95.4%. 13 مشترك داليا فتح الرحمن حسن عمر، مدرسة المنار الجديد الخاصة بنات، ولاية الخرطوم، 13 مشترك داليا فتح الرحمن حسن عمر، المنار الجديد الخاصة بنات الخرطوم، 95.4%. 13 مشترك ريان سمير عبد الحميد هميمي، مدرسة أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات، ولاية الخرطوم، 95.4%. 13 مشترك عزة خضر محمد قسم السيد، مدرسة المواهب الخاصة بنات، ولاية الخرطوم، 95.4%. 13 مشترك آلاء عبد الرؤوف أحمد وادي، المجلس الأفريقي ذات النطاقين بنات، ولاية الخرطوم، 95.4%. 13 مشترك جهاد سليمان الطيب الفكي أحمد، مدرسة الجنيد بنات، ولاية الجزيرة، 95.4%. 19 مشترك مصعب نور الدين حسين حسن، مدرسة مكي الطيب الخاصة بنين، ولاية الجزيرة، 95.3%. 19 مشترك عمر معتصم عالم مصطفى صوبة شرق بنين، ولاية الخرطوم، 95.3%. 21 مشترك عمر محمد صالح عثمان إبراهيم، مدرسة الاعتصام النموذجية بنين، ولاية كسلة، 95.1%. 21 مشترك آلاء محمد الأمين زين العابدين عطاء الفضيل، مدرسة أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات، ولاية الخرطوم، 95.1%. 21 مشترك مروان خالد محمد أحمد، مدرسة الشيخ مصطفى الأمين النموذجية بنين، ولاية الخرطوم، 95.1%. 21 مشترك محمد حيدر حامد محمد، الارتقاء الخاصة بنين الخرطوم، 95.1%. 21 مشترك نقاب فيصل المبارك الحايد، إدريس الخاصة بنات الخرطوم، 95.1%. 26 مشترك علياء أحمد ابن إدريس الصديق، المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، 95%. 26 مشترك رندا إبراهيم يوسف صالح، المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم، 95%. 26 مشترك رزان خالد حمد الفكي عبد الله، بحري النموذجية بنات الخرطوم، 95%. 26 مشترك إيمان عصام حسن علي، الخرطوم النموذجية بنات، ولاية الخرطوم، 95%. 26 مشترك ابتهال محمد طه أحمد، الخرطوم النموذجية بنات، ولاية الخرطوم، 95%، 26 مشترك، عبد الطيب محمد الباقر أحمد، أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات الخرطوم 95%، 26 مشترك، هالة إبراهيم حسن عبد الله دلة والبنات الجزيرة 95%، 33 مشترك، محمد إبراهيم صالح الفكي، بشير محمد سعيد النموذجية بنين الخرطوم 94.9%، 33 مشترك، سامح يوسف عبد الرحمن محمد أحمد، الشيخ مصطفى الأمين النموذجية بنين الخرطوم 94.9%، 33 مشترك، حسن شاكر حسن عبد الجابر يوسف الدقير النموذجية بنين الخرطوم 94.9%، 33 مشترك، مرغن مؤتمن مرغن دفع الله يوسف الدقير النموذجية بنين الخرطوم 94.9%، 33 مشترك، هبة معتصم حمد البشير المنار الجديد الخاصة بنات الخرطوم 94.9%، 33 مشترك، رامي بابكر إدريس الحايك الارتقاء الخاصة بنين الخرطوم 94.9%، 33 مشترك، هادي واصل الهادي أحمد أسامة ابن زيد بنين المجلس الأفريقي ولاية الجزيرة 94.9%، 33 مشترك، مودع هاشم عبد الله محمد جبريل الخرطوم النموذجية بنات الخرطوم 94.9%، 33 مشترك، زينب أبو بكر إدريس عبد القادر الخرطوم النموذجية بنات الخرطوم 94.9%، 42 مشترك، شيماء بكر جعفر عبود بورسودان الحكومية بنات البحر الأحمر 94.7%. أستاذ حماد تفضل. محمد عبد البعد يوسف الأمين 42 مشترك، يوسف الدقير النموذجية بنين الخرطوم 94.7%، 42 مشترك، نصيبة الخير يعقوب محمد علي الخرطوم النموذجية بنات الخرطوم 94.7%، 45 مشترك، تسابيح الخزين أحمد عثمان بحر النموذجية بنات الخرطوم 94.6%، 45 مشترك، إبراهيم جمال مبارك محمد بحر النموذجية بنين الخرطوم 94.6%، 45 مشترك، محمد عطا المنان الصديق عوض الله المجمع اليمني النموذجية بنين الخرطوم 94.6%، 48 مشترك، منذر أحمد عبد الرحيم علي بشير محمد سعيد النموذجية بنين الخرطوم 94.4%، 48 مشترك، ملاذ عبد العزيز محمد سعيد فهد الخاصة بنات بحري الخرطوم 94.4%، 48 مشترك، آية صديق عبد الرحمن علي الخرطوم النموذجية بنات الخرطوم 94.4%، 48 مشترك، تسنيم سعد الدين عبد الحي محمود الراهبات الخاصة بنات الخرطوم 94.4%، 48 مشترك، كلندا الطاهر الأمين النور جمال الدين الأفغاني الخاصة بنات الخرطوم 94.4%، 53 مشترك، محمد فيصل العوض الطاهر القرش المشتركة بالكديوة الجزيرة 94.3%، 53 مشترك، كفيدة عبد المنعم بابكر محمد دار المعالي الخاصة بنات شندي نهر النيل 94.3%، 53 مشترك، سارة محمد عبد الله خيري محدين وهب النموذجية بنات الخرطوم 94.3%، 53 مشترك، صفاء أحمد حسن حامد أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات الخرطوم 94.3%، 53 مشترك، رنا عبد الله مرغني عبد الله السفارة السودانية الرياض خارج السودان 94.3%، 58 مشترك، محمد كمال عبد الله سعيد محمد كامل عبد الله سعيد عطبر الجديدة بنين نهر النيل 94.1%، 58 مشترك، محمود عصام الدين محمود حسن بشير محمد سعيد النموذجية بنين الخرطوم 94.1%، 58 مشترك، براءة محمد أدهم علي أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات الخرطوم 94.1%، 58 مشترك، دعاء يحيى سالم أبو قرين الخرطوم النموذجية بنات الخرطوم 94.1%، 58 مشترك، ريان جوت الله عثمان سليمان أسماء عبد الرحيم الخاصة بنات الخرطوم 94.1 58 مشترك عائشة محمد الحسن حامد حسن أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات الخرطوم 94.1 64 مشترك هيام محمد الخير أحمد محمد الشيخ حمد بنات نهر النيل 94% 64 مشترك تسنيم علي عبد الله أحمد النعيم الشيخ حمد بنات نهر النيل 94% 64 مشترك إسراء الشيخ عبد القادر علي المعالي الخاصة بنات الخرطوم 94% 64 مشترك أحمد شوقي بشير عبد المجيد بشير محمد سعيد النموذجية بنين الخرطوم 94% 64 مشترك ريان هارون محمد عبد الله المرار الجديد الخاصة بنات الخرطوم 94% 64 مشترك آلاء صلاح محمد الأمين أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات الخرطوم 94% 64 مشترك آلاء عبد المطلب صالح كمبال الخرطوم النموذجية بنات الخرطوم 94% 64 مشترك عبد الحميد طارق عبد الحميد محمد السيد المجمع اليمني النموذجية بنين الخرطوم 94% 64 مشترك أحمد عبد العظيم دفع الله البشير مكة الطيبة الخاصة بنين الجزيرة 94% 64 مشترك إسراء تاج السر عبد النور سليمان أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات الخرطوم 94% 74 مشترك إسراء الزين محمد سعيد علي الراهبات الخاصة بنات الخرطوم 93.9% 74 مشترك سامي محمد الحسن الصافي عثمان الشيخ مصطفى الأمين النموذجية بنين الخرطوم 93.9% 74 مشترك صدقي عادل محمد حسنين الشيخ مصطفى الأمين النموذجية بنين الخرطوم 93.9% 74 مشترك تسنيم سليمان أحمد علي الجالية السودانية الدوحة خارج السودان 93.9% 74 مشترك عمر علي أبو بكر عبد الرحمن الارتقاء الخاص بنين الخرطوم 93.9% 79 مشترك إسراء عبد الله أحمد محمد الفضل ربك القديمة بنات النيل الأبيض 93.7% 79 مشترك منار مبارك محمد أحمد عمر الكلاكلة صنقعة النموذجية بنات الخرطوم 93.7% 79 مشترك يسرى صلاح نعيم غندور المجلس الإفريقي جويرية بنات الخرطوم 93.7% 79 مشترك مصعب سعيد محمد سعيد الارتقاء الخاصة بنين الخرطوم 93.7% 79 مشترك إسراء مبارك الصديق مضوي أسماء عبد الرحيم النموذجية بنات الخرطوم 93.7% 79 مشترك كريماز عبد الحميد حسن أحمد المعالي الخاصة بنات الخرطوم 93.7% 79 مشترك إيمان الإمام الطيب إبراهيم جيادة الخاصة المشتركة الجزيرة 93.7% 86 مشترك نهلة عبد الرحمن أوهاج عثمان الهدى النموذجية بنات كسلة 93.6% 86 مشترك محمد عوض فرج الله أحمد بشير محمد سعيد النموذجية بنين الخرطوم 93.6% 86 مشترك كريان عصام الدين مك إسماعيل المنارة الجديدة الخاصة بنات الخرطوم 93.6% طيب 86 مشترك عبد الغفور عصام الدين جعفر الجمري الشيخ مصطفى الأمين النموذجية بنين الخرطوم 93.6% 86 مشترك إيمان تاج السير محمد عبد الرحمن المعالي الخاصة بنات الخرطوم 93.6% 86 مشترك محمد الحافظ القاسم حسن محمد أحمد مدرسة يوسف الدجير النموذجية بنين ولاية الخرطوم 93.6% 86 مشترك عالية جعفر دفع الله كنان مكي الطيب الخاصة بنات ولاية الجزيرة 93.6% 86 مشترك سارة نصر الدين إبراهيم عوض الباري مدني بنات ولاية الجزيرة 93.6% 86 مشترك محمد فضل المرجي بخيط الخضر المجمع اليمني النموذجية بنين الخرطوم 93.6%، 95 مشترك. التاية محمود محمد علي شرف الدين مدني بنات ولاية الجزيرة 93.4%، 95 مشترك. طيبة محمد أحمد محمد أحمد عبد الله الشهيد أبو بكر الطيب النموذجية بنات ولاية الخرطوم 93.4%، 95 مشترك. محمد سيد مصطفى البشرة مكي الطيب الخاصة بنين الجزيرة 93.4%، 95 مشترك. أحمد محمد عوض الكريم حسين يوسف الدجير النموذجية بنين ولاية الخرطوم 93.4%، 95 مشترك. أحمد يوسف محمد أحمد محمد المجمع اليمني النموذجية بنين الخرطوم 93.4%، 95 مشترك. عباد محمد أحمد محجوب بشير محمد سعيد النموذجية بنين الخرطوم 93.4%، 95 مشترك. سماح عمر عبد الوهاب محمد أسماء عبد الرحيم الخاصة بنات الخرطوم 93.4%، 95 مشترك. سارة فيصل حمد محمد عرابي الجالية السودانية الدوحة خارج السودان 93.4%. المسار التجاري الأول الطالب الفني. القسم الفني المسار التجاري الأول عمران عبد الرحيم هارون موسى القبارف التجارية بنين القبارف 87.1%، الثاني عبد الرسول خاطر النور القبارف التجارية بنين القبارف 87%، الثالث منصوبة أليسا حورية كابا مب التجارية بنات بحر الجبل 86.3%. مساغ الصناعي الأول بشير آدم يحيى يعقوب البلجيكية السودانية الخرطوم 86.1%، الثاني الهادي بشير محمد علي ودرمان الفنية بنين الخرطوم 86%، الثالث منذر سعيد النور المهنة البلجيكية السودانية الخرطوم 84.1%. المساغ الزراعي الطالب الأول منصور حسن محمد أحمد جمعة الفاو الزراعية القضارف 73.4%. المساغ النسوي الأولى الطالبة مريم عبدالله أبكر محمد الأبيض النسوية شمال كردفان 79.1%. التعليم الحرفي والصناعات القومية الأول حاتم بلة إدريس علي البشاقرة شرق الجزيرة 461، الثاني مايسة مصطفى الطيب مصطفى والضردي ولاية النيل الأبيض 546، الثالث الشفيع حسب عبد القادر محمد كوستي المشترك النيل الأبيض 453، الرابع حامد آدم إبراهيم آدم الربك المشترك النيل الأبيض 445، الخامس مريم ياسين البلة أحمد سلمانية المشترك الخرطوم 532، السادس عبدالله إبراهيم يوسف إبراهيم ربك المشترك النيل الأبيض 441، السابع هاجر كرار محمد سليمان كسلة بنات كسلة 523، الثامن محمد حمد عبد الوهاب حمد سلمانية المشترك الخرطوم 434، التاسع نجلاء بابكر عثمان بابكر والدردي النيل الأبيض 519، العاشر مشترك زينب حامد أحمد سعد الصوفي المشترك النيل الأبيض 514، العاشر مشترك أحلام العجبنة علي العجبنة الصوفي المشترك النيل الأبيض 514. نبدأ السيد الوزير لتعقيب آخر إذا. طيب شكرا جزيلا. هذه هي أسماء الطلاب الذين تفوقوا بالنسبة لامتحان الشهادة السودانية بمساقاتها المختلفة. الآن نفتح المجال إذا كان هنالك من مداخلات أو من أسئلة. أخو الصحفي السيد الوزير التربية والتعليم، وقد أعلن نتيجة امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، والآن قد فتح الباب لإتاحة الفرصة للسادة الأخوة الصحفيين. سهاد الفاتح العبيد كاتبة صحفية إعلام هيئة نظافة محلية الخرطوم. احترف سيادتكم بأنه في تدني واضح في الميثاق العلمي في مواد الكيمياء والأحياء. ما هي المحاذير والتحوطات التي عملها سيادتكم لتفادي هذه الإشكالية؟ وماذا فعلتم في المعامل لأن المواد العلمية محتاجة لمعامل أكثر؟ بعض الطلاب الذين امتحنوا بمادة اللغة الإنجليزية حقيقة يعني وجدوا صعوبة في ترجمة المواد خاصة في مدارس الكمبوني. ما هي المحاذير التي عملتها سيادتكم؟ السلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البدء الشكر لسعادة الوزير على هذه الكلمات الضافية. طارق حمات محرر صحفي ومدير إدارة مدرسة الخرطوم الدولية الثانوية الخاصة بنين. وزارة التربية والتعليم تهتم بالمدارس النموذجية الفاخرة ومغايرة من المدارس الجغرافية متردية البيئة. السؤال: هل هنالك خصخصة في المدارس الحكومية وما هو سر الاهتمام بالطالب النموذجي؟ وأيضا التركيز على المعلمين في المدارس النموذجية على حساب المدارس الجغرافية. هنالك ضعف في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم الهندسية والحاسوب والمواد العلمية بصفة عامة كما ذكر سعادة الوزير. ما هي المعايير الحقيقية حتى لا تكرر مثل هذه الإفراغات لها إن شاء الله؟ سريع بس لأن الزمن إخواننا ما أنا بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أحمد عثمان صحيفة الدار. شكرا أولا لجدول الامتحانات الذي تم هذا العام بطريقة منظمة. ثانيا السؤال الأخير: كثير من المواد مثل العلوم التجارية والعلوم الهندسية لا تدرس على المدار العام الدراسي، بناء المدارس الخاصة وأكثريتها عندها حصص لا تقدر بزمن، وهذا يدل على ضعف المواد في نهاية العام. نتمنى من السيد الوزير التدخل في هذا الأمر حتى تعدل النتيجة إن شاء الله. إجابة سريعة لأنه ونحن داخلين على نشاط الأخبار والله. آسف يا إخوان. طيب بالنسبة يا إخواننا ليه؟ بالنسبة للتدني العلوم نحن أخذنا اعترفنا لأنه البيئة المدرسية بتاعتنا ما قادرة تغطي هذا الجانب، وده اعترفنا به. وطبعا أنتوا أخوانا بتعرفوا أن الوزارة الاتحادية ما لها علاقة بالعمل ده إلا من ناحية السياسة، التنفيذ في الولايات، الولايات هي المسؤولة من الدفع لهذه المعامل وإيجاد هذه المعامل وإيجاد المعلم، ده كل شغل الولايات. نحن الذي نقوم به الآن لتحسين هذه الصورة هو أولا طرقنا الإجراس ونبهنا لهذا الحدث واتصلنا بالأخوة الوزراء وأيضا نبهناهم لهذا الجرس وهذا الإنذار. الآن أيضا نحن في حركة لمرورية لكل المدارس وكل الولايات لكي نتابع هذه الأمور ونطرحها ونكشفها ولا نخبئها لكي نضع لها الحلول. الآن بالاتفاق مع الولايات سنضع الحلول، والحكومة على رأس الدولة كل عندها علم بهذا العمل، لأننا لا نريد أن نعيش على سراب، نريد أن نبين الحقائق لكي نعالجها، وهذا ما سنقوم به بإذن الله في مختلف الأسئلة الطرحت. بالنسبة لتشجيع الطلاب ده طبعا عمل تربوي، والطالب المثالي والمدرسة المثالية ده عمل تربوي، القصد منه تحفيز الناس وتشجيعهم للأمام. أشكر الجزيل الشكر سعادة الدكتور حامد محمد إبراهيم وزير التعليم العام، وأشكر الدكتور معتصم عبد الرحيم وكيل وزارة التعليم العام. تنويه سريع وقبل داخلين على النشرة. واحد، النتائج تم استلامها منذ الصباح في المدارس، كل الولايات استلمت نتائجها مجرد نهاية هذا المؤتمر سبدونا في المدارس. التنويه الثاني منذ الغد إن شاء الله حنبدأ في إخراج التفاصيل، أي طالب محتاج لتفاصيل يجينا في الوزارة ويطلع له تفاصيل شهادته. بعد أسبوع حنستخرج الشهادة، لحد القادم حنبدأ استخراج الشهادة الجديدة لأي طالب يحتاج لها. امتحان الشهادة 2009 حيوقد في 29 مارس 2010. شكرا. امتحان الشهادة القادم في 2010 29 مارس. طيب شكرا. أشكر أيضا الأستاذ محمد أحمد حميدة. هكذا أعلن الأستاذ حامد محمد إبراهيم وزير التعليم العام نتيجة امتحان الشهادة السودانية لهذا العام، وبنبال التلفزيون والتي بلغت في المدارس الحكومية 75% والمدارس الخاصة 74%، وقد أحرز الطالب محمد الفاتح البشير المركز الأول من مدرسة البشير محمد سعيد النموذجية بنسبة 97.1%. التهاني الخالصة من الإذاعة السودانية لكل الناجحين والناجحات لهذا العام. الآن سنتوسلتي وبختام هذا المؤتمر الصحفي تحيات الإخوة الزملاء عمرو هلون وحامد أحمد صد الله وهذا أزهري إبراهيم عبد الوهاب يحييكم لنظام التلفزيون ونعود بالميكروفون إلى أستديوهاتنا الرئيسية. هذه هي الاستديوهات الرئيسية لإذاعة البيت السوداني من درمان FM 100. كنا معكم سادة وسيدات في نقل حي ومباشر من مبنى التلفزيون القومي حيث تم إعلان نتيجة امتحان الشهادة السودانية للعام 2009 بنسبة بلغت 75% للمدارس الحكومية و 74% للمدارس الخاصة. كل الأمنيات للطلاب الممتحنين بدوام التوفيق والتقدم والنمو وأيضا التحايا للأسر السودانية التي كان لها يعني أبناء ممتحنين في هذا العام وبلغوا درجة النجاح. نعود بكم السادة السيدات لاستديوهاتنا في استوديو كروما استوديو زعت البيت السوداني نواصل برمجتنا معكم على مدار ساعات اليوم. الساعة قبالتي تشير إلى 6:00 تماما هنا في استوديو زعت البيت السوداني وهو موعد للأخبار. لكم أكد والي جنوب كردفان أحمد هارون التزامه ودعمه لبرنامج النهضة الزراعية بالولاية والمضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين ولاية جنوب كردفان والشركة التجارية الوسطى بالقضارف. أعلن مدير فرع الشركة التجارية الوسطى بالقضارف عن تنسيق تام بين الشركة وحكومة الولاية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال الخدمات الزراعية.